عندنا قال في دمشق الشام يوجد مقام لأصحاب الكهف في جبل يسمى جبل الأربعين، ويقوم قرب هذا لا يعلم لا يعلمه إلا الله عز وجل. هذا من الخرافات اللي بغير علم. طبعا يقوم الكثير بزيارة هذا المقام بمقاصد مختلفة، الله المستعان. نسأل الله العفو والعافية والهداية. بعض الآباء والأمهات يدعون على أولادهم بقولهم نومة أهل الكهف أو بما معناه، فنرجو النبي صلى الله عليه وسلم نهى لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم، فيعني هذا منهي عنه، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يوافق ساعة إجابة فيندم. قد يقول قائل بالنسبة لبناء المساجد على القبور أين أنتم مسجد الرسول؟ أجبتنا، يعني هذا صاحب السؤال كتبه قبل أن يسمع الجواب في الأخير، الله أعلم. نعم، الذي من داخل المسجد، لا هو يعني في الظاهر فيما يظهر هو في داخله، لكن هو معزول عنه بالبناء حتى في الأسس. في الأسس يقال إن أحد ولاة المسلمين رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيما مضى وأراه ثلاثة أو أربعة يقول له احمني من هؤلاء أو أنقذني من هؤلاء، فجاء إلى المدينة ودعا أهل المدينة وأولم وليمة كبيرة وأمر أن يدعى جميع أهل المدينة، وصار في شرفة ينظر للداخل حتى يتعرف صفة هؤلاء الذين رآهم في المنام، فلما تكاملوا لم يرهم. قال هل بقي أحد؟ قالوا لم يبقى أحد إلا درويش في المسجد ما لهم وما للأكل، يعني يظنون المقصد هو يعني الدعوة للوليمة. قالوا دعوهم، لأنه يعني ليس القصد، القصد هو أن يصبر حتى يرى هل تنطبق عليهم الصفة التي رآها في المنام. فلما دعوهم أتوا بهم وإذا بالصفة التي رآها في المنام تنطبق عليهم، فاستجوبوهم وأقروا. إذا بهم قد أخذوا مكانا بقرب المسجد وحفروا نفقا يريدون أن يسرقوا جسد النبي الشريف اللهم صل وسلم عليه. على كل حال نالوا جزاء، ثم على إثر ذلك حفر حول القبور يعني حفرا وعميقا ونعم وصب فيه الرصاص، فهو محوط من الأسس ومن فوق لإخراجه من المسجد. وذكرت مثال قبل قليل، قلت لو أن أحدا فتحت له الحجرة وصلى ركعتين، أولا لا يجوز هذا، لا يجوز، يعني لما ما هو معنى أن هذا يجوز، لكن لو فرض أنه صلى ركعتين هل يقول في نفسه أو يسوغ لأحد أنه صلى في مسجد رسول الله؟ أبدا، يقال لا أنت صليت في البيت، في بيت النبي، عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لا يجوز. إذا صلى عند القبر اتخذه مسجدا، وضع القبر هنا بينت العلة لئلا يتخذ مسجدا، ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم. ولكن المخالف والضال يعكس، نسأل الله العفو والعافية. اللهم صل على رسول. نعم، قصة أصحاب الكهف كيف يستدل بها؟ ويعني هذا على سبيل الذم، بينا قبل قليل أنه على سبيل الذم كما ذكر الحافظ ابن كثير. نعم، اللهم صل في بيته، اي في بيته، لكن قد يقال لك انه ايضا البيوت التي ادخلت في المسجد كان فيها هذا الذي تصف، لكن لما ادخلت في المسجد اصبحت من المسجد، ما يسمونه بيت فاطمه او يسمونه بيت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، كلها الان لو صليت فيها تقول صليت في المسجد النبوي، لكن لو صليت في داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول صليت في المسجد النبوي. يعني قارن بين هذا وهذا يتضح لك الأمر. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله. يقول هل الأفضل لطالب العلم أن يدرس اللغة قبل قراءة كتب شرح العقيدة؟ طيب يبي يعرف العقيدة ولا يعرف القرآن قبل أن يعرف اللغة بلسان عربي مبين، نظرا أنها إيش تعتمد على الكثير من القواعد اللغوية خاصة كتب الشيخ ابن عثيمين. اللهم صل وسلم على رسول الله. يعني هذا سؤال ما تصوره صاحبه، لو تصوره صاحبه أعفانا منه، لأنه لا يمكن أن تفهم القرآن إلا بلغته، لا يمكن أن تفهم يعني الحديث إلا بلغة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنت أعجميا لا تفهم أو لا تفهم اللغة، لكن ليس معنى ذلك أن تنقطع لدراسة اللغة وتتبحر فيها وتترك الغاية. اللغة آلة وسيلة لفهم كتاب الله عز وجل وفهم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنت تنقطع بالوسيلة دون الغاية هذا حمق، لأن هذه وسائل، النحو واللغة عبارة عن وسائل تتوصل بها لفهم الكتاب والسنة. أهل إيش يوسل دعاء نفر للموت العام أو لا للموت؟ ما أدريش معنى الكلام هذا، من ليقرأ لي أو يترجم لي الكلام؟ الشيخ يقول هذا سؤال أهل يوسل دعاء نفر للموت العام أو لا للموت أجنبي عرف أو لا عرف، ما أدري شو مقصد الأخ. على كل حال نسأل الله حسن الخاتمة، الموت لا بد منه، أي نعم، والله أعلم يعني بخلقه. ها تبي ترجموه؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل يشرع الاستئذان من النبي صلى الله عليه وسلم قول الرحيل عن المدينة؟ لا حول ولا قوة بالله، ما هذا، ما هم من فعل الصحابة ولا من فعل أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله، هذا من الخرافات. اللهم صل وسلم على رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله. رجل يقتل وأمه في فرنسا ولكل منهما بيت خاص به، وهو يقول إن أمه قد كبرت وخرفت، وهو يسأل هل يأخذها لبيت العجزة التي فيها العناية التامة من قبل المسؤولين أو يتركها عنده في البيت وهو لا يستطيع التكفل بها والعناية بها عناية تامة بسبب عمله. إن قدر أن يترك عمله وينقطع للعناية بها فهذا هو المتعين. نعم، والبر مطلوب في مثل هذه حالة، ولعلها فرصة له أن يكون بره بها وحدبه عليها طريقا إلى الجنة، الجنة تحت أقدام الأمهات. فإذا قدر بأي وسيلة ولو يعني فاته ما يقصد من الترف، يعني بقي على الكفاف واعتنى بأمه، وهذا ممكن، فهذه فرصته. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم بر والدينا. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، سورة ياسين عند قبر الميت بنية أن يرحمه الله، هذا ليس مشروعا يخفف عن العذاب. إنما الذي ورد وهو حديث ضعيف أن ياسين تقرأ على المحتضر، قرأوا سورة ياسين على موتاكم بمعنى المحتضرين. يقول زوج طلق زوجته مرغم ثم أخذ ابنه مع العلم، طبعا إذا كان مكره لا يقع طلاقه، أنهم كان بينهم مشاكل ولم إيش إلى شيء، هل هو آثم ماذا يفعل؟ ثم أخذ ابنه، على كل حمد أعطوه ابنه يحسن تربيته ولم يعطيها أي ولم يعطيها أي شيء، هل هو آثم وماذا يفعل؟ هي ما ذنبها إذا كان هو مرغم؟ إن كانت هي التي أرغمته على طلاقها فهي ناشز، تسقط نفقتها ولا شيء لها. وإن كان الذي أرغمه أهلها أو إخوانها أو كذا فالإثم عليهم وهي لا ذنب لها. على كل حال الله المستعان. إن شاء الله. ما حكم المرور بين يدي المصلي بالحرمين الشريفين؟ المصلي إذا صلى إلى سترة في المسجد النبوي فيحرم المرور بين يديه، وللمصلي أن يدفع المار. والدليل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى في المسجد النبوي، يصلي في المسجد النبوي إلى شيء يستره، فجاء شاب من آل مروان وأراد أن يجتاز بين يديه فدفعه، ثم نظر الشاب فلم يجد مساغا، يعني لو وجد مساغا لم يعاود، فلم يجد مساغا ثم عاد مرة أخرى يريد أن يجتاز بين يديه فدفعه دفعة أشد، فسبه هذا الشاب سب أبي سعيد ومضى إلى مروان ربما يشكوه، كان مروان أمير المدينة، فأنهى أبو سعيد صلاته وذهب إلى مروان. قال له مروان: ما لك ولابن أخيك؟ أخبره قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فأراد أحد أن يمر بين يديه أو يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان وأنا إنما دفعت شيطانا. هذا في المسجد النبوي، وهذا حديث صحيح. وكذلك في المسجد الحرام، إلا أن يكون هناك حاجة للطواف أو ضرورة اختناق أو نحو ذلك فهذا يستثنى. يقول: أما بأني عند محاولتي لمنع المار من أمامي يكاد يضربني على أنني أتيت ببدعة لمنع، أبدا والله نمنع المار ولا يضربون. هذا يمكن يعني وفقت بأحمق أو وفقت بجاهل. أي نعم، وفعلا فيه من يعني يغالبك ويقول هذا يجوز، أنت ما تفهم. أي نعم، في سبيل الله أعوذ بالله في المسجد النبوي أعوذ. ها، لكن هذا إذا كان المنفرد وضع له سترة، أما إذا كان مأموما فيجوز المرور بين، لأن سترة الإمام سترة للمأموم، بينه وبين السترة يجعل له سترة ويدنو منها، يعني هذه السترة لا يبعدها، يجعلها تكفي لموضع سجوده. أي نعم، يعني لو وعليكم السلام. نعم، لا هي يتأكد الاختناق في المسجد الحرام، لأنهم أحيانا يصفون بالممرات والقادم يريد أن يطوف فيحصل اختناق، وكذلك في المسجد النبوي، بس المسجد النبوي يعني ينفرد عن المسجد الحرام بأن المسجد النبوي قبلته واحدة، والمسجد الحرام قبلته من جميع الجهات، فالضرورة والازدحام في المسجد الحرام أكثر من أجل أن القبلة من جميع الجهات، أما هنا فالقبلة من جهة واحدة، وليس حكم الكعبة هو حكم زيارة أو زيارة المواجهة، لأن المواجهة ليست مثل الكعبة، لا يحل الطواف على المواجهة، والقرب من المواجهة لزيارة القبر ليست مثل الطواف على الكعبة، قد يكون الطواف على الكعبة ركن أو واجب، وأما الزيارة بقدر الإمكان مع أنها لا تتحقق، والمجيء إلى المواجهة هذا بقدر الاستطاعة يكون مستحبا مرة واحدة ليس على سبيل المعاودة. الفروق كثيرة. أكل متى حصل الضرورة في أي مكان، فالضرورة تقدر بقدرها، لكن الغلط يحصل هل هي ضرورة أو غير ضرورة. أي نعم، هذا الذي ضرب تقول أنه ضرب وجرح شقه أو كذا، هل تابعت قضية؟ ما يترك هذا، ما يترك الضارب إلا كان هرب. أي إذن شيطان ما دام هرب هذا دليل أنه غير محق. أي نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من جهة تقبيل القرآن أرجو التوضيح، وش تقصد بالقرآن؟ المصحف، المصحف ورق ومداد فيه كلام رب العالمين، فأي شيء يعني مجمل يصدق على المخلوق وعلى غير المخلوق لا ينبغي إلا بدليل، وليس هناك دليل على تقبيل المصحف كما يذكر مرة الأخ فهد مرة. أي نعم، لكن ما هو حجة فعل أكرمه أكرم، ما هو بحجة، يعني استحسنه، استحسن هذا ويقول كلام ربي. على كل حال نحن نقول نعم، ما كتب في المصحف هو كلام الله، لكن المداد والرق والورق مخلوقة، وكما نقول الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. أي نعم. فهل إذا سمعت الصوت تجعل للصوت حكم الكلام؟ لا. ثم أيضا ما شرع تقبيل إلا تقبيل الحجر الأسود فقط، فمن صافحه فمن قبله أو صافحه فكأنما قبل، فكأنما صافح الله وقبل يمينه، الحجر الأسود يمين الله في الأرض، ما شرع غيره بهذه المثابة. نعم، التعظيم لابد يكون بالمشروع، التعظيم لابد أن يكون بالمشروع، يعني لو يبيجون يعظمون الفقير إلى الله عز وجل ثم يحبون رجليه ولا يحبون يديه، هل هذا تعظيم؟ ولا يجوز أن يرضى بهذا. تعظيم المخلوق أكثر يعني بغير دليل ما لا ينبغي. نعم، نعظم الكعبة لأن الله شرع نعظمها بالطواف، ما نعظمها بعبادتها أو بالتمسح إلا بما شرع الله أن يستلم مثل الركن اليماني أو الحجر الأسود فقط. سقط عليه يستغفر، على كل حال سقط غصبا عنه ما أهانه، لكن لو مد رجله إليه إهانة أو قال مصيحف على سبيل الإهانة طبعا يكفر، قد يكفر بهذا. ولا رأينا من يقبل المصاحب، ما جاءنا تقبيل المصاحب إلا من جهة يعني من ساء فهمه من الأعاجم ونحوهم، يعني ما هو مأثور عن السلف. أب زوج ابنته رغما عنها وقال لها أنا سوف أموت وأنا غضبان عليك إن لم تتزوجي هذا الشخص، وقالت لزوجها أنا لا أريدك، قل لأبي، فخاف على المال الذي دفعه، يعني ما قال لأبوه، وهي الآن تريد الطلاق بعد 6 شهور زواج، ما حكم الدين في ذلك؟ لها على كل حال لا ينبغي أن تجبر، فتاة أو بنت يعني زوجها أبوها وهي كارهة، فرفعت أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها، ثم قالت أجزت أبي ولكن ليعلم النساء أنه ليس لآبائهن يعني حكم عليهن في، أو كما قالت بهذا المعنى. على كل حال حتى لو قال أنا غضبان عليك إن لم تتزوجي ليس له أن يكرهها بهذه المثابة، وإذا غضب فغضبه بسبب غير مشروع، بل بسبب يعني تحكم وتسلط، وهذا ليس من هدي الإسلام. تستأمر، تستأذن البكر وإذنها صماتها، وتستأمر الثيب وإذنها نطقها، فلا يجوز أن تزوج أي امرأة بغير رضاها. الرضا شرط من شروط صحة العقد، والشرط إذا فقد فقد يعني من تعريف الشرط أنه الله أقول يعني رضا الزوجين شرط، كما لا يكره الزوج ما يزوج بغير رضاه، أيضا هي لا تزوج بغير رضاها، والشرط يلزم من عدمه العدم، كما أنه لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فإذا عدم الشرط فسد العقد. وهذا الذي يعني سمعها تقول أنا لا أريدك، ويستبقي يعني يستبقي يعني زواجه معها، يخشى أنه يعني مكث معها بعقد فاسد، يطالب أباها بالمال، وهي لا تخشى أيضا، لا تخشى من، لأن أبوها غضب بغير حق، إذا قال أنا غضبان عليك أو سوف أموت وأنا غضبان عليك، هذا من باب يعني التحكم، و يعني مثل ما يقولون استعمال الفيتو، طبعا تسلط بغير حق، والآن القوى العظمى تستعمل الفيتو بغير حق، ما الذي دل اليهود إلا استعمال الفيتو؟ يعني الدولة التي ترى أنها أقوى، ومع الأسف أن المسلمين يعني لم يقوى إيمانهم حتى يرون أن القوة لله جميعا، وإلا لا يبالون بكل من هو من دون الله عز وجل، لكن مع الأسف هذا الواقع. إذا كان الأب متسلط ويستعمل الفيتو ويقول أنا غضبان عليك، وهي مسكينة تخاف من غضب بها، هذا يدل على حياة قلبها، لكن ينبغي يعني أن تتمسك بحقها. على كل حال من حقها إن أرادت أن تصبر وتجامل، إن قويت على الصبر والمجاملة فبها، ما قويت لو لم يكن رضاها معتبر ما حكم الشارع بهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد يعني زواج من لم ترضى حتى أجازت ما أمضاه أبوها، وأيضا أمر عليه الصلاة والسلام بأن تستأذن البكر وإذنها صماتها، وتستأذن وتستأمر الثيب وإذنها نطقها، لابد أن نعم أحسنت أي الأب نعم لا يجوز أن يظلم، هو ظلم نعم هذا ظلم نعم. بعض الناس يقول لا الأب وما يظلم، هو إذا كان يظلم نفسه ما يظلم غيره أي نعم هذه كل نعم إنه كان ظلوما جهولا إلا من نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صفات الله أزلية، شو صفات الله أزلية؟ في حين أن صفة الاستواء في الآيات ثم استوى على العرش، يعني يقول صفات الله نعم صفات الله قديمة، يعني ما إنما نقسمها إلى صفات ذاتية لا تنفك عن الذات بحال، وصفات فعلية مقيدة بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. وكلمة أزلية هذه يعني يريد بها أن ينفي يعني حاص أقرأ باقي كلامه، يقول ثم استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض، هل كانت الصفة ثابتة قبل خلق السماوات والأرض؟ صفة الاستواء بثم جاءت على التراخي، أما علوه على العرش وعلوه على الجميع فهو علو ذاتي. فرق بين العلو الذاتي والاستواء، الذي هو خاص بالعرش وهو علو خاص بالعرش. ولهذا نقول إن صفة الاستواء سمعية، لو لم يأتي السمع بها لم نعرفها. أما العلو فهو عقلية سمعية تعرف بالعقل، يعرف علو الله بالعقل، العلو المطلق وبالسمع أيضا، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. أما الاستواء على العرش فهو فعل نعم فعله سبحانه وتعالى، ويجوز أن يكون الله استوى على العرش قبل أن يخلق السماوات والأرض، ثم لما خلق السماوات والأرض يعني كان نزوله إلى سماء الدنيا استوى على العرش مرة أخرى ثم استوى على العرش. ما المانع من هذا؟ بعض الرؤوس الجهال من الأشاعرة وغيرهم يسعون في الأرض فسادا لا حول ولا قوة إلا بالله من خلال عقيدتهم الزائغة ومنهجهم المنحرف وشبهاتهم الفلسفية. ومن هذه الشبه قولهم إن الذين يثبتون صفات الله سبحانه وتعالى يثبتون اللفظ دون المعنى، وأنهم ليس لهم عناية باللغة العربية التي هي لغة القرآن، فبماذا نرد عليهم؟ الذين يثبتون الصفات، الذين يثبتون الصفات، أولا هم يقولون يثبتون اللفظ دون المعنى، هذا ما يعلمون عنهم، حكموا عليهم بغير علم. ثم الذي يثبت اللفظ أحسن من الذي لا يثبت اللفظ، أحسن منهم. أي نعم، على كل حال هذه دعوة. بل الذين يثبتون الصفات على منهج السلف الصالح أعلم وأحكم من هؤلاء المتأخرين، أعلم وأحكم وأسلم. ها؟ نعم، أي بلغة العرب هم يقول ما يعرفون، إنهم ما يعرفون المعنى. هذا السؤال نفسه فيه تشويش، فيه إشكال، وهو يحوم حول ما نعم حول ما تشير إليه. ولهذا أنا قلت الذين يتبعون السلف الصالح في الإثبات والنفي أعلم وأحكم وأسلم. نعم، أسأل الله أن يزيدنا جميعا من العلم والفهم. قال ولم يرى الذين كفروا السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. طيب وش السؤال؟ من هو صاحب السؤال؟ ما ذكر للسؤال؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. طيب مش معنى السؤال؟ ما أدري من هو صاحب السؤال إذا كان نفس السؤال. نعم، ها، كانتا رتقا يعني سوا ففتقناهما، أي ما في إشكال. أي نعم، وجعلنا من الماء كل شيء حي. نعم، ورد في القرآن أن الله تعالى مع خلقه يسمعهم ويراهم ويعلم ما يفعلون، إنني معكم أسمع وأرى. هذه المعية الخاصة، فهل يقال نحن مع الله؟ أي إذا كن مع الله يكون معك، إذا كنت مع الله بحفظ حدوده وبطاعته وأصبحت تحب ما يحب وتبغض ما يبغض وتمتثل شرعه ولا تريد إلا ما يريد الله ورسوله فأنت معه، يحبهم ويحبونه. أما إذا كنت تخالف شرعه فلست معه، أنت مع الشيطان. أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، أولياء الرحمن مع الرحمن وأولياء الشيطان مع الشيطان. وأما الدعوة تقول نحن مع الله، هذا فيها يعني فيها دعوة، فيها إدلاء، لا تزكي نفسك، إنما أقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون معنا وأن يغفر لنا وأن يتغمدنا وأن يجعلنا في زمرة عباده الصالحين، وهكذا. ومن يقول كونوا مع الله، نعم كن مع الله يكن معك، كن مع الله بمعنى كن معه فيما يحب ويبغض وامتثال أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم واجتناب نهيه ونهي رسوله تكون معه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت من الله هذا من التحريف.